أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أيها المفطرون من صيام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات والقربات. في هذه الليلة المباركة 28 من شهر رمضان المعظم، سنة 31 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر سبتمبر سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، يقدم لنا الأستاذ الكريم والشيخ الفاضل منصور بن سيمان الجار درسا قيما موسوما بعنوان اللسان نعمة ونقمة، مصداقا لقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاد عندما كان يعلمه تعاليم الإسلام، قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فإلى شيخنا الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم أتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أفضله وألائه وأنعامه، سائلين منه تبارك وتعالى المزيد. رب سبحانه وتعالى من جملة ما ذكر في القرآن الكريم إذكر النعم، الأسلوب نربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم في الدعوة إليه والتعرف عليه تبارك وتعالى، يخير ربي سبحانه وتعالى سيل أساليب يستعمل أسلوب تعريف هذا الإنسان بالنعم. أن في القرآن الآيات الكثيرة والمتنوعة التي تعرف الإنسان بهذه النعم، طبعا المقصود، لأن الإنسان والمؤمن بصفة خاصة لا يمكن أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى إذا كان من الغافلين، بتا يغفل نعم ولتنتي صحضر ولتنتي السن ولديو إلى خبر غفصنت ولتنجم أدي شكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى سيل وصايا يوصى السيس الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، يوصى لو تكون من الغافلين: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. ومن تمام الغفلة صادع ذكر حد يغفل في النعم من ربي سبحانه وتعالى، خطر بات يغفل ولتنجم دي ود الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا يمكن أن يتأتى هذا الشكر إلا بمعرفة هذه النعم. زا قن حدد عدد أدي وإلى خبر، أدي وإلى خبر ربي سبحانه وتعالى يذكرنا مش النعم الألاء والنعم مش لينانا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سي النعم من ربي سبحانه وتعالى الكثيرة. من جملة هذه النعم إلى يذكرت ربي سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. وهذا الإنسان يسمونه العلماء، تسمى ناس في هذه الدنيا علماء الإنسان، وعلماء الحياة وعلماء الطبيعة تشنسي المصطلح يوم بنادمو تسمى ناس بالحيوان الناطق، الحيوان الناطق. إذا هذه الميزة الميزته، إلا كذلك أشار إليها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آية من آياته ونعمة من نعمه. إلى فسرنت العلماء أنان إشارة إلى المنطق إلى النطق، قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أو التفضيل ذكره العلماء إلا وسن من جملة هذا التفضيل العقل والمنطق واللسان. العقل اللسان أخطر أين سنو يبسيون إلا يمتاز بها عن سائر الحيوانات. بنادم يجسر بالعقل، يجسر بالنطق البيان. إذن هذه النعمة إلى ذي عادي قنحت يتعبر سواء لا يتحسى. وإذا أردت أيها المؤمن أن تعرف قدر هذه النعمة، نعمة اللسان ونعمة التعبير، فعليك أن تنظر إلى من حرمها. خزري وسل ربي يوسيوشي ونعمته يسلبس ونعمته كيف هي حاله بالتغدي جتل قصة بدأ يتعبر يخسد يعبر سويني لا يتحس. وربما قبل ذلك عندما يكون الصغير يقنم الزان قاع ندرك موني نرقب وسيلة يتربى وسيلة يخزر سواء دمميس نضيواز كذا، هذه خزس غادي عاد يقنم الزان تلقس لا يستطيع أن يعبر سويني يتحس، يفود نغي اللوز نغي يوسخ في مانس أما يقنش راي نغاس مغولي قدير كيف تكون حاله. أكونه ربي سبحانه وتعالى يجوين حنان الأم دين العلاقة الغريبة المعجزة يتلمم تدرك تفهم تحس كل عاد الكرد. ولذلك إذا انتود الخبر إلى ونمزن وتلقس وكنوفو يعبر وكنوفو، ولكن صدق ولير ربي صدق لكي ينطلق لسانه. فما بالك بالذي حرم يوضي العمر ولكن ربي سبحانه وتعالى يبتلت يتسسو نعمته فأصبح من الصم يعني ان البكم انني لنا والتسلين والتسويلن والتسويلن بركة يعني او نسنت نعم غالبا جورنت مع بعض يعني السمع والكلام. ولذلك نعمة عظيمة ايها المؤمن اتسند القيمة نونيلس مدام ديك نعمة نربي سبحانه وتعالى. اذا ايها المؤمن لكي تكون من الذاكرين ولكي تكون من الشاكرين يجب عليك لزوما أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى كسائر النعم. مشيت لنسع نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة البصر ونعمة السمع، النعم اللي يجود شرب سبحانه وتعالى أيها المؤمن. وكم هي هذه النعم مشي لينين لا تعد ولا تحصى، منها نعمة الكلام أو نعمة اللسان. أيها المؤمن هذه النعمة إلى رب سبحانه وتعالى يجود لابد أن تسأل نفسك لماذا؟ لماذا رب سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم في شريعة الإسلام يذكرنا ما هي الحكمة من هذه النعم؟ الحكمة يذكرت رب سبحانه وتعالى الحكمة العليا من هذا قوله تبارك وتعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. أشبت لرب سبحانه وتعالى في كل نعمة سخرها لك، كل نعمة ربي سبحانه وتعالى يششت ربي سبحانه وتعالى شي حسب نفسه، من جملتها نعمة اللسان أو اللسان إلى يششت ربي سبحانه وتعالى. إذا لكي تكون من الشاكرين من الذاكرين أن تستعمل هذه النعمة فيما يريد الله ديوين لا يخسي ربي سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله منك أن تفعل بهذا اللسان؟ أولا طبعا وقبل كل شيء وفي مقدمة القائمة أن تذكر الله تبارك وتعالى وتوحد الله وتسبحه وتهلله وتكبره. أين أتجلس أين لا نجلس تفرزن أين لا أتستعفص العظمة ربي سبحانه وتعالى الوحدة نيتس وندم زوال أن تقر. ولذلك سي الشروط الإسلام أن تعتقد بقلبك وتقر بلسانك شهادة الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سي شروط الإيمان يقن حد أن يعتقد بجنانه هذه اعتقد، ثم كذلك يقر سيلس هذه قر باللي جنح دي لاني بتي جنح طبعا ولي السويل ولين تقوني ربي سبحانه وتعالى لي السنة يعلم ما في الضمائر بس هي جنح دي لاني ينطق السوال من اللزوم ومن الواجب مش كدي عاد مش كدي توسن دي مسلم ادي عاد في قائمة المسلمين إذ ما ينطق رغم أنه يعتقد لابد أن ينطق بالشهادتين نطقا واضحا فصيحا ادي ينطق شهد أشهد أن لا إله إلا وأن محمد صلى الله عليه وسلم وما يترتب عن ذلك ربي سبحانه وتعالى إن ينغمر القرآن استعمل تونيل سو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شريفة إن ينغستعمل تونيل سو ديوين اللان أو ديوي الخير أو أن اللان أو ديجلب الخير سواء علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتك مع الناس أو نيلسو إلى يتجاش ربي سبحانه وتعالى السبب البيان السبب يتلك إذا تفصح تصويني تخسر السبب العلاقة مع مدن يتخاطبون فيما بينهم باللسان مش كده يعبر يقنح تصويني يخس أدي فهميني يخس أدي السوى المعوي يخس لابد له من نطق هذه النعمة ربي سبحانه وتعالى يجو اختلاف هذا اللسان نعمة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وفي رواية للعالمين إذن أو النعمة ربي سبحانه وتعالى إلا نمدن المعجز نربي إلا ربي سبحانه وتعالى لا يفهم مدن بتل أنتم خطبا يعلم الله كم من ملايين اللهجات في العالم ملايين الملايين لهجات إلا نجر مدن في مختلف أنحاء العالم مدن لن تمصرحا لن تمخطبا لن تمفصحا لبعضهم ربي سبحانه وتعالى إلا السن سواء إنني لن سولنا سي ربي سبحانه وتعالى أما إنني لن سول مع مدن في مصالحهم الخاصة ربي سبحانه وتعالى السن يفهم هذا الكلام يعبر ربي سبحانه وتعالى من آيات الله سبحانه وتعالى من آيات الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ربي سبحانه وتعالى إلا يفهم تسبيح الحيوانات تسبيح الجماد فما بالك بتسبيح الإنسان وجرد وجار من باب أولى وأولى ربي سبحانه وتعالى لا يفهم أين لن نطقن مدا من داخل الوجدان أن الحيوانات مش علينا ربي أن الكائنات الأخرى حتى من الجماد مش علينا ربي وإن من شيء إلا يسبح بحمده من شيء قاع أي كائن في هذه الدنيا حيا كان أم غير حيا جماد إلى يتسبح بحمد الله تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى لا يفهم لا يدرك مش إنك فما بالك بهذا الإنسان بهذه اللهجات أن بهذه اللغات وإن تعددت ربي سبحانه وتعالى إلى يفهم وبالتالي أيها المؤمن أدرك إلا واللسان نعمة من الله نعمة ربي سبحانه وتعالى يوششت ربي باش كتستعمل دي واني يخسر ربي سبحانه وتعالى طبعا ماشي اني غني يخسر ربي يتلاكي داوني باش كان النبي قل مقياس نويني يخسر ربي ربي سبحانه وتعالى ولي قبل يكت نعمة تستعمل في غير ما يرضي الله هذه قاعدة شرعية ولي قبل ربي سبحانه وتعالى يكت نعمة يوششت تستعمل دي واني لو لغيس ربي في الحرام في الظلم في إذاء المسلمين في أين لن ربي وتغس يحرم ربي سبحانه وتعالى من قول أو فعل قاع ربي سبحانه وتعالى أين تد القاعدة غنو نشوف الإسلام أي نعمة يشاش ربي سبحانه وتعالى أيها المؤمن تجلب تسيس المنفعة تشتشين وإخوانك المؤمنين كذلك اللسان يجيت ربي سبحانه وتعالى يويني لنا الدول من فعد جارمي الدن يعبر نسيس مدن مسحاتي بشك أتصدر نسيس بعضها وفي قمة هذا التفكير الحديث الذي سمعناه الآن الحديث يتنسلي ماروس الأخ المنشط إلى ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يبين نغض كيف يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى يسفهمتي كنشرة ربما يغفل غفص طبعا الكلام إليه والعبرة لجميع المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتربى لا يسعزم لا يسلمد مدن وسند من الجاهلية والسن يغلب الأمور وتنسن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلمد سيتي سلمد أركان الإسلام والإيمان والإحسان وكذا الناس يمعاد سيسلم الزالة يسلم داس عظم يسلم داس الإحسان يسلم داس يبسيون ناس يبسيون الإيمان يبسيون الإسلام إلى أن تسيت في الجنة يبسيون إلى أن تسمع عن جهنم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاد وهذا الشيء مهم جدا الناس يا معاد أودلك بملاك ذلك كله يعني لك أسلم الغاش الأمور يغلب بصح بدت تخصد الشيء غينا غاش طفنا ونبسيونه أو نورزنه أي إني لنا شحف غفصن أني لنا وتزدروت هذا يبسيونه خاطر يجرى ونورزن ربما ساعة ساعة يزهل مصحولة ذا ضبع نصن يزهل ولا ذا حرك نصن يزهل ببعض المعاصي. طبعا معاذ بن جبل بدت يتكلم مشي لدي تشتنمر ترزلس خطر دلعبث بدت يقنح دا بدا يجر ورزن أبدا ضعن دلعبث يقنح دا بدا يتعب يتعب في جمع الحسنات من هنا وهناك ربما بمشقة وربما بتعب ومن بعد أدي بدا الرزني ضعن قطعن يعني دلعبث أن وستلقس إنني ليسي ولديس نربي يوم القيامة إنني غد زواني ربي بظلم سواء الظلم من الشرك أنت تزعلك أن غيق الظلم وذات نجات إنني إلي الناس نربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تلقس وإني الآن أدي زوا يوم القيامة ولتفي ليتوي البالس باللي ليتجو الحسنات يتجو الحسنات يتجو الحسنات بس حد يوم القيامة ديرقاء للشرز النقدان ديك المشكل تزعلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى ياس بالمفلس الصحابة سمى ناس بحديث المفلس يعني ديك نشغيه لان تزعلك يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات وفي رواية كجبال تهامة من الحسنات ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسرق مال هذا إلى آخره. الحديث معروف يعني في وسط المحدثين بحديث المفلس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسشين غير معاذ أني لنشي الطفا ونورزن والضعن إنه يسبلا يا رسول الله تقول الله فرد وحدي إنه يسأمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه الشريف أمسك عليك لسانك طفلستي. معاذ بن جبل رضي الله عنه تعجب لها الناس يعني كلام فطري ولسن الناس ونحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله هل لك أنا مؤاخذين سويني السؤال ولسن ولكن الغريب خطد معاذ ولسن الغريب نشلين في بعض الأحيان نتجاهل هذا الأمر ونحن نعلم هذا جيدا نسني بسيونو مش ساعة ساعة نغلط قال يتويت يويت وضو نسيو لي ولني ويت نوضو همي بتنا قلتني ويوضو يا أخي بتتلي التويت لبال شي ويت نوضو تلي تغلط فأنت مكابر وتتجاهل هذا الأمر إنا سوى نحن مواخذون بما نتكلم يا رسول الله. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم إنا ثكلتك أمك يا معان ثكلتك أمك كلمة عربية عبارة عربية تثير التعجب تعجب ماشي غنين نشنين ربما لغتنا نشنين سغن نخسن يقن حدتنج في يعني بشكل في قمة الاهتمام ما سين تلقج بشكل دي قلدة وحدي أتفهمت بات تتخزن إذا إنا يصموني تلقج يا معاذ إنا يستكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم همي بتاس نقز نميد جهنم فود منسن نغفو نزار نسن لكنا إني مجرني لسو نسن. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بمعنى أيها المؤمن لقدر الله بهذا اللسان يمكن أن تذهب إلى الله بالحسنات وقد جمعت حسنات ولكن تذهب إليه بمعاصي اللسان يمكن لهذه الحسنة أن تذهب هباء منثورا. الحسنة والزنط معاصي اللسان معروفة المعاصي اللسان طبعا المعاصي اللسان إني لن مشيني القاعدة إني لن ديس المعصية نربي أي إني لن ولتقبل ربي سبحانه وتعالى وعلى رأس ذلك كلمة الكفر وكلمة الشرك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا أول ربي سبحانه وتعالى كلمة الكفر التي هي ضد التوحيد ربي سبحانه وتعالى لا يقبل هذا الكلام يلسي جيت باش كدي وحد ربي سبحانه وتعالى خطي لكي ينطق الكفر أي نيلا مرادف الومونيا مباشرة صادعة ديقن حتى القس يطلق العنان للسانه خاصة في حالة الغضب. هذا عاد يطلق كلمات بذيئة تسيء خطي إلى الناس بل تسيء إلى الخالق نفسه. والغريب في الأمر الغريب يقن حتى لما يركبه الشيطان صادعة الشيطان يركبت في لحظة من اللحظات أبدأ يتبرد الحمسنس ويظن أن ذلك من تمام الرجولة توي البال سينتنيد رجولي تينتنيد القود انت الوقتني إلى أهون من الذباب وأهون من الخنزير رحمكم الله الوقتني لا يكفر ربي سبحانه وتعالى أنه يكفر بالخالق بأي كلمة كانت بأي سب بأي شتم أو سلمان الدرجة تجد أيها الإنسان وللي حتى في درجة الحيوان لن يتسبح بحمد الله بل أحط من ذلك مش لينين ربي سبحانه وتعالى دي شان مدني لن يغضب غفصني إننا فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل يقن حد لن يكفر بالخالق في لحظة من اللحظات أخطر يقن حد يستحمقتنا يستفزه أنه وسجي أني يخصنا يزدرتنا أدي برد الحمسان سيبدأ يتسبى يا ربي سبحانه وتعالى أوسنا أيها الإنسان الذي تفعل هذا ماذا هك بالتجارج ربي سبحانه وتعالى ميمي مهمي أتظن أن ذلك من القوة والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عند دون درجة زقوان وإني لن يملك العصابس أديس الشيطان دي بد يستفزه ولكن ولتنجم مصداقا لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا هكذا قال الله تبارك وتعالى للشيطان إن يسل عبادك ولتنجم الغفص ليش أين دينينه أين دينين وإني لن يملك منس مهما كان الغضب مهما كان مسببات الغضب قاعدة إلان ولمكنا الغضب دي عاد يستاهل السبب ودي عاد يستاهل مش كينا حدا دي عاد يكفر بالخالق والعياذ بالله ثم أين لن دخل طفا مني أين لن دي ونشتي من تطيحت تطيح القدر الكلمات البذيئة إلا دي سنت يعني لقلت المرواد لقلت الرجولت كذلك كيف كيف كذلك البعض من الشبان ولدي زعلك في بعض الأحيان توي البال اسمي لي يعني يكلي دين الراج سيلسس يتبين زين تنيد قوت أين تنيد رجولي أين تنيد الفهمة أين تنيد المكانة النغ في نظر الحكماء والعقلاء تلقي سلي توطى إلى أسفل سفلين أسفل سفلين أبدأ حد يرقب تمني ولا يتوحد ربي سبحانه وتعالى يعني بنادم كيف يحط من قيمته في لحظة من لحظة الوقت اللي ربي كرمت مش عز منطر ليت كرمك الله تبارك وتعالى بعقلك وكرمك بلسانك لتذكر الله به وكرمك أيضا بهذه الشريعة السمحة بهذه الشريعة العظيمة إذن كيف تسمح دمانت أيها الإنسان أن تحط من قيمتك وتنزع عنك هذا اللباس لباس التقوى اللي يشاش ربي سبحانه وتعالى توطد إذن أولا الحذر الأول من هذا يقن حد أدي سؤال في مانس أدي عاد لسانه رطب لسانه حلو ولدي كل سيسا إني لن دشتم أي إني لن بذي أي إني لن لقمين إني لن لبهي قعد ثم بعد ذلك علاقتك بالناس أيها المؤمن أو اللسان ربي سبحانه وتعالى إننا ربي تبارك وتعالى آية صريحة إننا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا القول طبعا من بعث دلس اللسان إذن سولت ولا وحدي وهذه عبارة شاملة تدل على عظمة الإسلام ويعني مكانة الإسلام في حياة المؤمن هذا عاد يرتقي بهذا الدين أن يكون كلامه رطبا حلوا ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى أين لن يمارو يوطد العلاقات بين الناس ربي سبحانه وتعالى يمر شيئها المؤمن أن يكون لسانك سببا لجلب المنفعة ولجلب الود ولجلب الرحمة لسانك تتودد به تتودد اللسان وتش عليه نوسي ربي سبحانه وتعالى يشسيل سيحلو أي نيل سني يسند ربي يشتري به قلوب الناس أي نيل سني لعدي السخصيس والمدا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم إلى القدوتنا المثالنا مش لن ربقا الصحابة دوسي لا يعشرت سواء صحابته زوجاته مدني تعشر نكل عمري مثل نسيس الرسول صلى الله عليه وسلم يقنوي والي لن يجرح، يقنوي والي لن بذي، يقنوي والي لن يحط من كرامة إخوانه. عمرك أبدا لا الكفار ولا يمسلمن ولا ويلا معاس ولا أخدمس مشي توروان، لا أبدا. كان لسانه حلوا، أو اللسان يشس ربي سبحانه وتعالى النعمة، ديك النعمة. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنتأسى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن ليكن لسانك حلوا لا سلقا، ماشي لأن الرسول ربي سبحانه وتعالى سيلي يذم الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد. الكفار سي سمتنسن يلسون سن ماضين، بمعنى طعنن ضي مسلمن سوالني والنشتمن، طعنن في أعراضهم وفي ربما في سلوكاتهم وكذا. ربي سبحانه وتعالى ولي قبيل التصرف، ولي قبيل أبدا. بل المؤمن أين دون نيلان يلسس يحلو. ثم كذلك أين لنا دي سفسد العلاقات، سواء في حضرة الإخوة أم في الغياب، وهو ما يعبر عنه في مصطلح الفقه بالغيبة. وربما هي آفة اللسان، آفة اللسان أين الغيبت، الغيبت الغيبت التدف. أما المجمل نكت العبارة يسمى التربي سبحانه وتعالى في القرآن نكت الكلمة، وهي كلمة اللغو. اللغو اللغو بمعنى أين لن ولجس الفيت، لا فائدة منه في دين ولا دنيا. اللغو دي صغر نبسيون ربي سبحانه وتعالى من سيمة المؤمن، ماشي لا يفتح ربي سبحانه وتعالى سورة المؤمنون بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سمة المؤمنين أين لنديس ضيعة الوقت، دوين لنديس أول شتم، دوين الزايد قاع يمسلم التجيات بجهة. أخطر مما أخطر بات تولتي الزرط ولتي نفع، بات تولتي الزرط ولنفع. ولذلك المؤمن التقي يترك هذا اللغو. كذلك إننا ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن أغني بين باللي اللغو دني في هذه الآية من سفاسف الأمور ومن أحطها. يمسل من لغرس لين لن أجروا من أين لن أغلى من ذلك، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إلى غرنا نشين من يغلها، إلى غينا لغرنا نشين أين لن يفوموا، أين لن نذكر بها الله تبارك وتعالى أن لهات الصوالح النغ، أن لهات العيوب النغ، أن لهات الحسنات النغ، أن لهات الذنوب النغ. مسح اللغو خطي. والغيبة جزء من هذا، الغيبة هي الخوض في أعراض الناس، وربما هي آفة بعض التجمعات. تجمعات هذا عاد يمكن حد يطلق العنان للسانه فيتكلم في غيبة الآخرين، إلا يتشمر يسروسو، إلا يترجح إلا كذا محقوش كذا إلا يسنى وسلي. الله تبارك وتعالى حرم علينا هذا. نغلط ساعة ساعة كذلك نقار يك ولي خسوا الغديس يمكن شرادو شتم نغيني لك قار غير لسيس إلا السسول غير النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يتسول هذا السؤال، تسول ننس يا رسول الله تلكي تقرن أول الغيبة مدن الغيبة، فإن كان فيه ما نقول بتي لسس إني لك نقر. إناس من الرسول صلى الله عليه وسلم المنطق، الجواب المنطق، إناس إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. بمعنى بتي لسس إني تقرن تنيد الغيبة صحبت هو تكليد ديز داكلي كنشران للشسيس واني وجار دها وامر واني البهتان وجار يعني ضد المصيف وجار ضد الضرر وجار تكبير تغربي وجار إزمة التوبد إزمة الصوديين ليس من صغائر الذنوب فقط بل من كبائرها. اذا نغلط انني لكان سواد الحقيق، لكان انا كشفت الحقيق. ان كذلك الشيطان سعى ديس من باب الا ننصب انفسنا حكما على الناس. الديس يقن حدا دي نصب منز الحكم، ان ربما دير تقيق درجة دي نصب منز ربي انتيسن يترجح يغفر يرحم يحرك. لا يا اخي، بنادم ملتلد في هذه الدرجة التعدد تجلس الحق واستشت الحق تريت الدم سلم دكا فريد جوي فعالي ترك ابي تنصب دماتش. من اين لك هذا؟ مهما كان مستواك الثقافي ولا كذا ولا نقلي ترك دماتش تفهم ادنا تعزمت الحروف ان كذا، وش اللي اتخوضد في اعراض الناس ان تحكمت في النوايا مدا ان في الاعمال مدا؟ ذلك لله سبحانه وتعالى. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وفي آية فينبئكم بما كنتم تعملون. الناس في هذه الدنيا تعمل تتخدم، كل حد لا يخدم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ربي سبحانه وتعالى انت ليس. إذن أيها المؤمن، وشي اللي يتعدد على حسب مزاجك وعلى حسب الفهمتك التعدي مارو تسلايت سوطت تولت بريت ترتشحت كذا، وش اللي؟ أيها المؤمن اترك ذلك لله، وعلى الأقل اتركه لأولي الأمر. أولي الأمر من العلماء، من أولي الأمر سواء في أي مجال من مجالات الحياة. اشيت انتنين اتسلين سوطان رتشحن كذا انتنين بسحشي نشنين عامة الناس وغني لي وغني لأن عدنا خوض في أعراض الناس. إذن أيها المؤمن الفاضل أو البلد إلى ربي سبحانه وتعالى يشان داو نيلسو خاطي باش كان نخوض ديس العرض ميدن، خاطي باش كان عاد نسوال ديس هم منه وبركة ما هب وذب، لا بل يشان اختي ربي سبحانه وتعالى لنتحكم فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أول غتكري تسيمتش أيها المؤمن بتد الخير، بتد ذكر ربي، ديك تسبحت، ديك تهليلت، ديك تكبرت، النغ ديك نشري لنا الدوي المنفع. لا خير في كثير من نجواهم إلا ما نمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أول تشبت ديسك الفايدة، التويك المنفع، التريك المضر، التريك الشر، التزديد السيس، التصلحت السيس جرميدا، التسعزمت السيس، التبلغت السيس يقن الدين، يقن الرسالة، يقن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التسلم ديك الحكمة بها ونعمة. تفضل. فالنعمة إنما ربي سبحانه وتعالى يشاشيل سوء يومه. مصحبت خطي أيها المؤمن لكي تسلم وتسلم آخرتك اسكت. سخط الحكمة لتقر إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. سخط بتا أو أتلي الضمن، الضمن ربي وتضمن إلا أول وأجداوي الخير نغادي تفعغف شيك الشر سخط غنف. رحم الله امرأ تكلم فغنم او سكت فسلم. بتي سيولد سند تربحت اتنغنمت سيول والبخل، والبخل بلسانك. بتي ربي سبحانه وتعالى وشاش الحكمة وشاش الموعظة وشاش الذكر وشاش العلم وشاش شايلان بلغ والكتب. لا تكتم، اتكتم ديك الشهادة ومن يكتمها ماشي لينا ربي، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقل الخير، يقل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشي اللي تصد يزبط السول. خلف اموني ايها المؤمن ترقيد دا سغد يا غنيف سغد غنيف خطر اوهو الفايد توال غير اويد اتسول غبركة انها تشارك غبركة انها اويد لا ايها المؤمن. وعليه الخلص ايها الاخوة في هذه الدقائق الى كان نفقص رمضان باذن الله تعالى، كان نفقص رمضان من جملتين المد رمضان المراقبة ربي سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. سي الجملة تنتيقو دين ربي رمضان نتعسى في لسونا، وهذه ميزة ديك الميزة ديك العزيمة تقوى فينا رمضان. ساعة ساعة نغفل يتصرموني سواء يرجاز نغتي زنان التقع الغفلة ثم بعد تفكر حقا لك انا نظم ايوا بدل ورخ بدل موضوع. يا اخي نعم العزيمة التوحدي رمضان مصحون عزيمته يزمى تعد في كامل ايام السنة. خاطي الغيب تحرم رمضان تحللت العيد انغ بعد العيد لا تحرمت كيف كيف، وانما العزيمة الى غش رمضان يشش تربي رمضان ترقب ربي رمضان. خاطر رمضان يعر العاد يترزسج، العاد يترزسج من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا غيبة النميمة البهتان دوك الترويوال دويني لن يعني أولي لن بذي نسن تقني لا يرزا زومي ميمي خاطر ضحرم خاطر ولتي قبل ربي سبحانه وتعالى أي نرزنا زومي يكل خلاف الشهد وسوى ضحرم ديما خاطر غير رمضان ديما ضحرم وغني حرم ربي كنشرى رمضان خلاف الشهد وسوى يعني ديك المشقة أين ديبسيونين ديما وإنما يوكدان خطنا ربي رمضان من باب أو لا خطر لكنا في طعام مش لكنا في طعام لكنا مظلة إنما لكنا في طعام لكنا محرمين كذلك لكنا في طعام أثناء الصوم ولقبل ربي أن نعصى ربي الوسائل من جملتها معاصي اللسان كذلك أيها المؤمن سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت فينا هذه العزيمة بعد رمضان إن شاء الله هنسؤال في من أن عدمنا أن رجلتي لسونا نعست في لسونا أين لندس الفائدة أتسول أين لنجلس الفائدة نغين لنا تحس بغفص نغين لنا بعدها بدي أطلب السماح باش كدنا تجغي مانك لكن نغدتش كذا نغسول غدتش كذا سواء دم الظن مغداز عليك نصدق نضلعدو نضيخسني لي لا أيها المؤمن لكي تنجو جرج ربي سبحانه وتعالى تكون درايح تكون تخفيفة من أول الأمر اجعل بينك وبين هذه الآفة آفة اللسان حائطا وسدا منيعا وما ذلك على الله بعزيز قلنا حدي لني سؤال في منس ربي سبحانه وتعالى أتعاون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا أخي المؤمن حاول من بين غنائم رمضان سواء غتبت الفيت رمضان الغنائم من رمضان سؤال في منش مع القربة تلتويدد مع الطاعات تلتكمل التويدد كذلك من هذه الناحية سربي سؤال في منش ضبط دي منش ميقدر رمضان أن تبقى فيك هذه الميزة ميزة المحافظة على اللسان واستعمال اللسان في نعمة وليس في نقمة أول تجا أو نيلسو أو نمضغطو طب الزنطو إلى أن تكون السبب نشقتش دونت أن تشقتش لخرته العياذ بالله. نعم كف عليك هذا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح أو الصحابي الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ياسي معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ. الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت وذا دي خصي كن حد يعني ديك الكرم تزعلوك ديك المستوى إلا نزعلوك رب سبحانه وتعالى طبعا إلا يخصيت ولذلك مدام يخصيت وش سوى النصيحته إلا انتغلاه أمسك عليك هذا ولنشنني ذن نتأسى بهذه النصيحة الطيبة المباركة إلا إن شاء الله هنحفظ لسوى النق بشك نسلم إن شاء الله من آفته في الدين والدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويراه ونسأله أن يثبت فينا عزيمة رمضان عزيمة التقوى لنواصل إن شاء الله هذه العزيمة. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يختم رمضان بالخير إن شاء الله والسعادة والهنا وأن يهل علينا هلال العيد باليمن والبركات. اجنا إن شاء الله من الصائمين اجنا من عتقاء النار يوم القيامة. نعم دوكت بالنسبة لزكاة الفطر كذلك دفكر ربما يقبل مشيت لتعلن إلى القيمة 900 دينار لكل فرد 10,000 يكون لقن حد أن حرصتها لعتوتا طبعا اتفق هذه الزكاة قبيل العيد اتفق بالعيد بشكل إن شاء الله المساكين الفقراء أتقدر نسيس الحوائج نسل هكذا فقه هنا الفقه اليسير أي أني لنديس المنفعات. الرسول صلى الله عليه وسلم اجنى هذه الفترة إننا الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إذن بشكل الفقراء المساكين إن شاء الله أدعيد مع ترونسن بهنا ووئام أو إن سند نحتاجني ترونسن ربما من أكل وشرب ولباس وكذا أين غد احتاجن إذن لابد أو الزكاة تنسف أس نغيومين نشارب قبل العيد ويكون آخر أجلها إلا أتدول صدقت ولتقيت الزكاة عند خروج الناس إلى المصلى صار عاد نتفغني مدا باش كتقرا عن إلى صلاة العيد وسيشت الوقت النية بمعنى ونقر باطلة مسحرز نستمكوزنا إتعادا غير سرز صدقت وليس بأجر الزكاة. ولذلك أنا فكرت 13,000 لكل من تعول طبعا وسيت لتنفق ضغف سببات الدارتج طرواتج تزوجتج نالوالدينج منين مدني لتنفق ضغف سنة تحسبت حدنا العلماء حتى المولود الذي يلده في تلك الليلة أننا نمون العلماء بتا يقن حد يرزق تربي سيقن وراء ليلة العيد وش عليته وذيك من معس 10,000 فترني الحساب إذن ننس مبروك مسبقا لا تكمل الحساب وما يزيد لا بركة بات نحد يرني زاد الله له. يعني لن العلماء وزارة الشؤون الدينية مجلس عمي سعيد لن تجين 100 دينار لكل شخص 10,000 بات نحد يكمل وجار إلى غرس الخير يكمل وجار واش عليه ربادي قبل غرس. إذا نتوت نسارع على عدي التوتة بشك ربي سبحانه وتعالى أغني ثوب رمضان فهي طهرة لصائم يعني بتى ربي سبحانه وتعالى إذا حنين كريم رمضان وإن شاء الله ربما لي نغلط بسي نغتبن أدم على كل حالة كان نتعفى أدم كل كان نغلط سيلسونا نغلط ستطوينا نغلط ستمزغينا دبن أدم بشك ربي سبحانه وتعالى إيش مرفنا واللمم إيش مرفنا إن شاء الله هون تزدادينه ربي إن شاء الله حنين كريم. إذا إن شاء الله أنسف ونزكة لكي تكون حقا طهرة لصومنا إن شاء الله. نسأل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم منصور بن سيمان الجار على درسه القيم المنصوم بعنوان اللسان نعمة ونقمة، فلنراقب ألسنتنا ولنحذر، فرب كلمة رفعت إلى أعلى عليين ورب أخرى حطت لأسفل سافلين. نذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله الذي ليكون للأستاذ الفاضل رابح مولود بن حمو موسوما بعنوان العناد عند الطفل أسبابه وعلاجه، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.